بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية للشيخ البراك حفظه الله. وموضوع درس اليوم هو ما يتعلق بمنشأ الشبه وسبب أو عامة ضلال بني آدم. وكنا قد عرضنا بالأمس شطرا من هذا، ونكمل اليوم. ندعو الشيخ فهد ليبدأ من حيث انتهى بالأمس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. نعم، الموجود ينقسم إلى قديم واجب بنفسه، ومحدث واجب بغيره. فرق بين الواجب بغيره والواجب بنفسه. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بنفسه، وما سواه واجب الوجود بغيره، بالله عز وجل. نعم، يعني فالفرق واضح بين يعني القديم والمحدث. الواجب الوجود بنفسه، والذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم، ولكنه يوجد بغيره. نعم، واجب الوجود بغيره. نعم. قال: ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وهذا ليس صحيحا. يعني القدر الكلي المشترك، الكليات المشتركة، ليس لها وجود إلا في الذهن، ليس لها وجود في الخارج. فمثلا إنسان كلية تنطبق على كل فرد، ليس في الخارج شخص يعني هو إنسان يندرج فيه كل واحد، لا، إنما هو معنى في الذهن، وما في الخارج أعيان متميزة، أفراد. هنا بمراتب الوجود يعني نعيدها أربعة: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان في النطق، ووجود بالبنان، ووجود بالأعيان. ولا ينبغي أن يشتبه علينا وجود بوجود. بعض الناس يشتبه عليه الوجود بالذهن، يشتبه عليه هذا الوجود بالوجود بالعين، فيظنهما واحدا. فإذا تخيل في ذهنه شيئا ظن أنه واقع بالعين، واقع بعينه فيما خرج عن الذهن، وهذا خطأ. مثل ضلال من يعني يسعى في إيجاد الإمام العام، طبعا لإيجاد العام الإمام العام معروف وصفه الذي اجتمع المسلمون عليه جميعا، لكن لا وجود له يعني باعتبار عموميته، إنما وجوده في الذهن. ففيه ناس يسعون لإيجاد هذا الإمام العام ويعني ينطلقون من هذا المفهوم ويطلبون الأموال والصدقات باسم هذا الإمام العام، وهو لا وجود له إلا في أذهانهم أو أذهان بعضهم، وليس هذا طريق طريق الوحدة. إنما طريق الوحدة، ما هو طريق الوحدة الصحيح الطريق السليم؟ أن ينظروا إلى الواقع، فالأسد فالأسد، الأقرب فالأقرب، يجتمعون عليه بالقدر الذي حققه. فمثلا لو اجتمع المسلمون جميعا على بيعة خادم الحرمين لا أصبح هو الإمام العام. وأما أن يلغوا عقد بيعته الشرعية ويلغوا جميع شرعية الحكومات الأخرى ويسعون وراء الخيال، فيتفقون هم والرافضة سواء في هذا المفهوم، وأظن عرفتموهم. أين تفضل. قال: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان وجود مشترك فيه. وهذا لا حقيقة له. نعم. وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة. نعم. مثل وجود مطلق وحيوان مطلق. يعني من غير قيد. وجود مطلق من غير قيد، وحيوان مطلق من غير قيد. ما الفرق بين المطلق والقيد؟ القيد تقول حيوان ناطق. نعم. والمطلق تقول حيوان يصدق على الناطق والأعجم. أي نعم. فما في حيوان مطلق ولا وجود مطلق، إنما هذا في الذهن فقط. أي نعم. وجسم مطلق ونحو ذلك، فخاله الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. هذا كله من أنواع الاشتباه. من أسباب الاشتباه هو الخلط والتسوية بين الوجود في الذهن والوجود بالعين. نعم. إذا ظن أن ما أوجده في ذهنه أو ما وجد في ذهنه وخياله هو يعني في الأعيان الموجود في الأعيان يغلط. نعم. قال الشارح حفظه الله: قوله وآخرون توهموا، هذا مثال آخر لمن ضل بسبب التشابه بين الموجودات في مطلق الوجود، وهؤلاء هم الذين تقدم ذكر مذهبهم. نعم. وهم المعطلة نفاة الصفات الذين ينفون الصفات زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، وهم الجهمية والمعتزلة وكذلك الفلاسفة الذين ينفون الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم التركيب. فلهم هاتان الشبهتان، شبهة التشبيه وشبهة التركيب. هنا قوله لزم التشبيه والتركيب، أي تشبيه الخالق بالمخلوق، والتركيب في ذاته تعالى في زعم الفلاسفة الذين يقولون إن هذه معان متعددة متغايرة وهي تركيب، والله منزه عن التركيب. وهذا لا يعنينا هنا، وإنما الذي يعنينا أن الطائفة هم الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، فهم الذين يشملهم قول الشيخ وآخرون. أين قوله فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، أي أن إطلاق لفظ الوجود على الخالق والمخلوق من قبيل المشترك اللفظي، وهم قالوا هذا ليتخلصوا مما توهموه من التشبيه والتركيب. والمشترك اللفظي هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، مثل المشتري للنجم وللمبتاع والعين للعين الباصرة وللعين الجارية وللذهب، ومثل سهيل للنجم، وللإنسان اسمه سهيل. فالاشتراك بين هذه المعاني إنما هو في اللفظ فقط، وأما معانيها فمختلفة. والحق أن كلمة موجود تطلق على كل موجود، فبالاشتراك بين الموجودات في هذه الكلمة في لفظها ومعناها ولا بد، لأن الوجود ضد العدم. وهذا المعنى ثابت لكل موجود، فكل موجود فهو غير معدوم. فالاشتراك حينئذ اشتراك معنوي، والمشترك المعنوي يسمى المتواطئ، وهو ما اتحد لفظه ومعناه سواء تفاوت المعنى أو لم يتفاوت، كلفظ إنسان يطلق على محمد وعمر وبكر وهكذا. إذن فقول هؤلاء بالاشتراك اللفظي قول باطل، والدليل على أن الوجود متواطئ وليس بمشترك لفظي ذكره الشيخ بقوله. يعني المشترك اللفظي يقول بس ألفاظ لا معاني لها، لكن الحق أنها ألفاظ لها معاني. نعم. ذكره الشيخ بقوله: فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات، أي أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، وينقسم أيضا إلى واجب وممكن، وإلى محسوس مشاهد وغائب غير مشاهد ونحو ذلك. والانقسام يدل على أن بين القسمين وحدة، كالحب مثلا، فإنه ينقسم إلى قوت وما ليس بقوت، والإنسان ينقسم إلى ذكر وأنثى، وينقسم إلى أسود وأبيض، وينقسم إلى مؤمن وكافر. هذا هو الدليل على أن الوجود متواطئ، والله أعلم. قوله: وطائفة ظنت إلى آخره، هذا مثال ثالث لمن ضل بسبب الاشتباه الذي يكون بين الأشياء، والطائفة هذه طائفة من الفلاسفة. قوله: ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، أي أنهم جعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان. وسبق بيان أن المعاني الكلية المشتركة لا توجد إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات في الخارج. وهؤلاء لم يقصروا هذا على الوجود المشترك، بل زعموا أن في الخارج أيضا كليات مطلقة، كوجود مطلق وحيوان مطلق وهكذا. وقد سبق ذكر هذا المعنى في مبحث الروح في المثل الثاني، وأن الذين لا يصفون الروح إلا بالسلوب يقولون إنها لا تدرك المعاني المعينة، وإنما تدرك الأمور الكلية، لأن عندهم أن المعاني الكلية موجودة في الخارج. فهذا نوع من الضلال بسبب الاشتباه. والمعاني الكلية ليست موجودة في خارج الذهن، إنما وجود المعاني الكلية في الذهن فقط. أين؟ فالمقولة الباطلة هنا اعتقاد أن في الخارج موجودا مطلقا وكليات مطلقة، ومنشأ هذا الغلط هو أن الموجودات تشترك في مطلق الوجود، والحيوانات تشترك في مطلق الحيوانية، والأجسام تشترك في مطلق الجسمية، والناس يشتركون في مطلق الإنسانية. وهذه المقولة باطلة، فليس في الخارج وجود مطلق، فكل ما في الخارج فهو معين جزئي ليس بمشترك، وكل شيء مستقل بوجوده عن غيره. نعم، كل شيء مستقل بوجوده عن غيره، وهذا من أدلة وحدانية الله عز وجل. يعني ليست الأجسام متماثلة، ليست الأجسام والأجرام متماثلة، فكل موجود مستقل بوجوده عن غيره. بصمات، كل واحد له بصمة، كل واحد له وجود يستقل به عن غيره، وما يشتبه شخص مع شخص آخر من كل الوجوه. نعم. قال: وهذه المقولة باطلة، فليس في الخارج وجود مطلق، بل كل ما في الخارج فهو معين جزئي ليس بمشترك. نعم. وكل شيء مستقل بوجوده عن غيره. نعم. إذن فالاشتراك بين الموجودات أو الحيوانات أو بين الأجسام أو بين أفراد الناس إنما هو في أمر ذهني لا في أمر موجود في الخارج. لا في أمر موجود في الخارج. واضح؟ واضح. الاشتراك بين الموجودات أو الحيوانات أو بين الأجسام أو بين أفراد الناس إنما هو في أمر ذهني لا في أمر موجود في الخارج، يعني في أمر ذهني في أمر علمي، وليس يعني إيه نعم له وجود في الخارج. فنحن نقول العقيدة تنقسم إلى قسمين، عقيدة علمية وعقيدة عملية، توحيد علمي وتوحيد عملي. فالتوحيد العلمي هو في الذهن، العلم كله في الذهن، يقسم تقسيما علميا ذهنيا إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، هذا في الذهن. أما في الواقع فهي متلازمة، شيء واحد. توحيد الله عز وجل غايته إفراده بالعبادة، فمن أفرد الله بالعبادة فقد أتى بجميع أنواع التوحيد. أي نعم. نعم. قال قوله فخالفوا الحس والعقل والشرع، أي أن قولهم هذا مخالف للحس، فإنه معلوم بالحس أن ما في الخارج إنما هو جزئي، فليس هناك شيء مشترك يرى أو يلمس. إيه ما في شيء مشترك يرى أو يلمس، إنسان يرى أو يلمس في الخارج فيما خرج عن الذهن. إيه نعم. وإنما الذي يدرك بالحس هو أمور معينة. وخالف أيضا العقل، فإنه من المعلوم بداهة أن المعنى الكلي لا يكون إلا في الذهن. نعم. وقد تقدم ذكر هذا المعنى عن الفلاسفة، وأنهم قالوا عن الله أنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق. نعم. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يوجد إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. ولهذا بعض الضلال ما يثبتون لله صفة تعينه وتميزه نعم في الخارج، تعينه في الخارج، إنما يثبتون معنى ذهنيا، يقول الله في الأذهان فقط. أما أن تكون له صفة تعينه وتميزه من خلقه فلا يثبتون ذلك. نعم. قال وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يوجد إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. وخالف قولهم هذا أيضا الشرع، فإن الشرع قد جاء بأحكام وإن كانت قد جاءت بصيغ عامة، فإن هذه النصوص العامة إنما تتعلق بالأعيان والأفراد، فهي عامة ولكن واقعها إنما ينطبق على الأفراد. فخالف هؤلاء الحس والعقل والشرع، فإنها تقتضي عدم وجود الكليات في الخارج. يعني الحس والعقل والشرع تقتضي عدم وجود الكليات في الخارج. نعم. قوله وهذا كله من أنواع الاشتباه، أي أن غلط الاتحادية حيث زعموا أن وجود الموجودات عين وجود الرب، وذلك بسبب اشتراك الموجودات في الوجود. في الوجود نوعا، نوع الوجود واحد، لكن عين الوجود، أعيان الوجود مختلفة. فعين وجود الرب ليست هي عين وجود المخلوق المربوب. أي نعم. هم شافوا الوجود بالنوع واحد فاشتبه عليهم نوع الوجود بعين الوجود وظنوهما واحدا، ومن هنا قالوا بوحدة الوجود، نسأل الله العافية. نعم. وغلط الجهمية والمعتزلة والفلاسفة أيضا، حيث قالوا إن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي حذرا مما توهموه من التشبيه والتركيب. إيه لأنهم لو أثبتوا المعنى يعني قالوا أنه يلزمنا التشبيه والتركيب، لكن ما يثبتون المعنى عشان تصير ألفاظ يعني مجردة، ألفاظ لا معنى لها. لهذا قالوا أسماء الله عز وجل لا معنى لها، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، نسأل الله العفو والعافية، مترادفة، أسماء مجردة محضة. نعم. وغلط من غلط من الفلاسفة حيث زعموا أن الموجودات إذا كانت تشترك في الوجود ففي الخارج وجود مطلق، وهكذا الشأن في سائر المعاني الكلية، فهي موجودة في الخارج عندهم، وهذا كله من الضلال بسبب الاشتباه. بسبب الاشتباه، نعم. بقينا بفصل أو بعنوان ما هو الذي يعصم من الضلال بالمتشابه من الكلام، يعني ما هو المنهج الذي من التزمه، من هداه الله له، عصم من الضلال بالمتشابه. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله عليك. قال الشارح حفظه الله: ما يعصم من الضلال بالمتشابه من الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور، وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينها من الفصل والافتراق. ما بينهما من الفصل والافتراق. نعم. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ العموم، من صيغ الجمع، يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إن، يعني لاحظ، نعم، إن تنطبق على النوعين، يتكلم بها الواحد الذي له شركاء، ويتكلم بها الواحد الذي له أعوان تابعون له لا شركاء. فمن اشتبه هذا بهذا عنده سوى بين الشريك، نعم، وبين المالك. نعم. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكرى، النصراني يقول أنتم يعني تعيبون علينا أننا نقول بالتعدد، وأنتم في كتابكم تعدد، إنا نحن نزلنا الذكرى تدل على العدد. أي نعم. فنعم، فالرد عليه، نعم، ونحوه على تعدد الآلهة. كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذا قال النصراني إنا نحن نزلنا الذكر تدل على تعدد الآلهة، نقول لا، هذا محكم ومفسر بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبقيت الصيغة صيغة الجمع للتعظيم. نعم. ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هو يزيل ما إلهكم إله واحد، ما يحتمل إلا معنى واحد. نعم. يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. نعم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذي يستعملهم في أفعاله، وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نعم. قال الشارح حفظه الله: أي أن من أنعم الله عليه بالهدى فرق بين الأمور وإن اشتبهت من بعض الوجوه، لأنه يدرك ما بينها من الفرق والجمع، خلاف من تقدم ذكرهم من فرق الضلال من الاتحادية والجهمية والفلاسفة. قوله وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، أي وهؤلاء المهديون لا يضلون بالمتشابه من الكلام، وهذا هو المقصود، لأن موضوع الكلام الآيات المتشابهات وهي من الكلام المتشابه. قوله لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم، أي يجمعون بين المحكم والمتشابه فيردون المتشابه إلى المحكم، وهذا هو منشأ الهداية، يعني رد المتشابه إلى المحكم، هذا أصل الهداية، منشأ الهداية. نعم. ففي القرآن متشابه، وفي السنة أحاديث متشابهة، وفي كلام الناس متشابه. فإذا ورد عن إمام من الأئمة مثلا عبارة توهم كذا أو تدل على كذا، فالواجب رد هذا الكلام المشكل إلى أصوله وإلى ما عرف به وكلامه الواضح. وأما المغرضون والجاهلون فإنهم يضلون بالمتشابه من الكلام. أي نعم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ومنه آيات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. فالموفق يرد المتشابه إلى المحكم ويرد المشكل إلى أصوله. أي نعم. يعني لو حتى شخص أنت تعرف يعني من كلامه ما تعرف ثم نقل عنه كلام يعني يخالف ما تعرفه عنه، رأسا لا تصدق بهذا، لابد أن ترد هذا المشكل إلى ما عرفته عنه أو تتحقق منه. هنا ثم مثل الشيخ رحمه الله للكلام المتشابه من القرآن، لأن أصل الحديث هو الآيات المتشابهات كما في آية آل عمران وأخر متشابهات، وأخر متشابهات التي قرأناها. نعم. كما في آية آل عمران. وقد تقدم أن من معاني المتشابه أنه اللفظ المحتمل، والمحكم هو البين الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا منه الصريح. يعني نعم. والله تعالى يذكر نفسه كثيرا بصيغة الجمع، كما قال سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقال إنا أرسلنا نوحا، وقال والسماء بنيناها بأيد، وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وغيرها من الآيات. فهذه الصيغة في اللغة العربية تحتمل أكثر من معنى، وقد بينها الشيخ بقوله يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له، أي يتكلم بها الواحد الذي له من أسباب العظمة من الصفات أو من العبيد والجنود ما يجعله يعبر عن نفسه بهذه الصيغة، وله صفات كل صفة تقوم مقام واحد. نعم. فإذا كان هناك شخص. نعم شيخ حساب. ها؟ أي كل صفة غير الصفة الأخرى يقصد، فالسميع ليست هي البصير، السميع لها معنى والبصير لها معنى. أي نعم. من حيث المعاني متفرقة ليست مترادفة، لكن من حيث دلالتها على الذات الإلهية مترادفة واحد، كلها تدل على الإله الواحد، لكن معانيها متعددة، السميع البصير الحكيم العليم الخبير إلى آخره، كل اسم أي نعم يقوم مقام معنى واحد يقصد المعنى. نعم. قال يقوم مقام واحد. نعم. أي يتكلم، لكن له صفات متعددة، يعني يسوغ أن يقول نحن صفات متعددة تقوم بواحد، أو له صلاحيات كثيرة مهمات كثيرة يقول فعلنا نحن أمرنا أي نعم وهكذا. قال وله صفات كل صفة تقوم مقام واحد، فإذا كان هناك شخص محدث فقيه شاعر كاتب فإن عد الفرسان فهو معهم، وإن عد المحدثون فهو معهم، وإن عد الفقهاء فهو معهم، وإن عد الشعراء فهو معهم، فكل صفة ألحقته بتلك الطائفة. فالإنسان يكون بالصفة المتعددة بمثابة الجماعة، وهذا يبين كيف جاءت اللغة بإطلاق هذا اللفظ على الواحد الذي له من أسباب العظمة ما له من المعاني القائمة به أو من الأتباع والعبيد لا شركاء له. فصيغة إنا ونحن وغيرهما محتملة، وقد جاءت هذه الصيغة في القرآن الكريم كما تقدم. حتى في مخاطباتنا لبعضنا دائما إذا استشعرنا الاحترام ماذا نقول؟ عافاكم الله، وفقكم الله، كيف ترون هذا؟ وأنت تخاطب واحد، بمعنى أن له صفات متعددة، أنه فقيه وشاعر ولغوي وكذا إلى آخر. نعم. قال وجاءت في مواضع يخبر الله بها عن العباد ممن له من أسباب العظمة ما له، كقوله تعالى عن سليمان قال سننظر أصدقت. سليمان يعبر بصيغة الجمع وهو واحد، يقول سننظر، يقول للهدهد أصدقت. وكما في قصة يوسف مع الملك قال إنك اليوم لدينا. لدينا صيغة جمع وهو مفرد. إذن فهذه الصيغة من المتشابه. نعم. قوله فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحن على تعدد الآلهة، أي أن النصراني يقول بتعدد الآلهة، فإنه يقول بالتثليث، ويحتج على هذا بمثل هذه الصيغة المحتملة في حد ذاتها. قوله كان المحكم كقوله لكن يزول الاحتمال بردها محكم إلى الآية الأخرى وإلهكم إله واحد. نعم. كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، أي أن المحكم الذي يزيل هذا الاشتباه ويبطل هذا الاستدلال النصوص المصرحة بالوحدانية لله تعالى في ألوهيته وربوبيته، مثل وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو الواحد القهار. فهذا هو المحكم. وقد تقدم في القاعدة الثالثة أن الله تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد كما في آية صاد وفي غيرها من المواضع، ويذكر نفسه بصيغة الجمع، وكل من الصيغتين تدل على معنى الحق، فصيغة الإفراد تدل على الوحدانية لله تعالى، فهو الواحد الأحد المتفرد في ألوهيته وربوبيته فلا شريك له ولا شبيه، وصيغة الجمع تدل على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وكثرة جنوده وعبيده. وكل من الصيغتين لها دلالة ثابتة للرب تعالى، فصيغة الإفراد تدل على ما هو ثابت له من التفرد، فهو الإله الذي لا شبيه له والرب الذي لا شريك له، فلا إله غيره ولا رب سواه ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. وصيغة الجمع تدل على عظمته، وهذا يتضمن الدلالة على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى ما له من العبيد والجنود الذي لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالآيات التي هي نص في التوحيد تبطل استدلال النصراني الباطل، فيجب رد المتشابه إلى المحكم الذي يبين المراد به ويزيل الاشتباه والباطل الذي يتعلق به المبطل. قوله وأما حقيقة ما دل عليه ذلك تقدم أن صيغة الجمع في حق الله تعالى من نوع المتشابه، وهذا الاشتباه نسبي أي لبعض الناس، فأما من هداه الله تعالى فإنه يجمع بينها وبين المحكم فيعرف المراد من هذا وهذا. وهذه الصيغة من نصوص الصفات لأنها إخبار من الله عن نفسه، فلها تأويل نعلمه وتأويل لا نعلمه، والتأويل الذي نعلمه هو التأويل بمعنى التفسير، والذي لا نعلمه هو ما تدل عليه هذه النصوص من حقائق اسماء الله تعالى في الواقع وكثرة الجنود. ونحن نعلم أن الله سبحانه أن لله سبحانه جنودا كثيرين أو كثيرون، جنودا كثيرين وعبيدا كثيرين، لكن لا نعلم مداهم ولا نحصيهم ولا نعلم قوتهم. فالملائكة مثلا نعلم أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ونعلم أنهم كثيرون ولكن لا نتصور ولا ندرك مدى هذه الكثرة ولا مدى طاعتهم وخضوعهم وعبوديتهم لله تعالى. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. ثم وازن الشيخ رحمه الله بين ورود هذه الصيغة في حق الله كما في الآيات المتقدمة وصدورها عن بعض الخلق، وبينهما بلا شك فرق، فبقوله بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، أي وإن كان ابتداء الأمر من قبل الملك فإن الكاتب والحاجب والخادم ونحوهم له تأثير في هذا الأمر ومشاركة فيه، حتى إن الشفاعة عند المخلوق تتضمن نوع شركة للشافع مع المشفوع عنده، وأما الشافع عند الله تعالى فلا ملك له فلا ملك له بل الشفاعة. الشافع عند الله تعالى لا يملك الشفاعة. نعم. فلا ملك له بل الشفاعة كلها لله تعالى، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. أما الشافع عند المخلوق عند الملك فهو يملك الشفاعة، لأنه قد يكون وجيه، قد يكون يعني وزير، قد يكون له قريب منه، فيعني يضغط عليه بسلطته التي هو عليها. والملك حينما يقبل شفاعته أو المخلوق حينما يقبل شفاعة المخلوق يعني له فيها شركة، أي له فيها مصلحة. أي نعم، هذا يشفع وهذا يقبل الشفاعة لأنه بينهم. أي نعم. أما الله عز وجل فهو غني عن خلقه ولا أحد يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه، إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى. نعم. ولكن الشافع عند الملك من البشر له مشاركة. نعم. له مشاركة لأن المشفوع عنده يمكن أن يشفع أو يستجيب لهذا الأمر المطلوب، وإن كان كارها لأنه يرجو هذا الشافع أو يخافه. أي نعم، أحيانا يقبل الشفاعة وإن كان كارها لأنه في نوع رجاء أو خوف. أي نعم، لو ما يقبل شفاعتهم يثورون عليه إذا كانوا يعني لهم مكانة. نعم. ففرق بين ورود هذه الصيغة في حق الله سبحانه وورودها في حق المخلوق. قوله ولا يعلم. أما الذي يسوي بين الخالق والمخلوق فيجعل الشفاعة واحد، هذا خطأ، مثل المشركين قالوا يعني نتخذ شفعاء عند الله بغير إذنه، يضغطون على الله عز وجل يشفعون لنا عند الله، يقربون عند الله زلفى بغير إذنه، مثل ما يحصل من المخلوق. أي نعم، مع المخلوق. نعم. قوله ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنهم عن المشيئة والقدرة، وكل هذا لا يعلمه العباد، وإن علموا أصل المعنى وهو أن هذا الفعل صادر عن قدرته ومشيئته ولكن لا نتصور كنها وحقيقة قدرته تعالى وحكمته، ونحن نعلم شيئا من الحكمة في حدود ما بينه سبحانه وما هدانا إليه، ولكن لا نسبة لما علمنا إلى ما نعلم من ذلك. إلى ما لا نعلم من ذلك. أي نعم، بارك الله. ما أدري. طبعا الفصل الذي بعد يتعلق بهذا بالتشابه. أي نعم. قال الشارح حفظه الله: التشابه في الألفاظ المتواطئة والمشتركة. قال شيخ الإسلام: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها، التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة. لما يقول تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، يفيد أنهم لو أولوه على تأويله لكان صحيحا، يعني فسروه على تفسيره الحق. أي نعم. أو يعني أولوه على تأويله بما آل إليه، بمعنى أنهم طبقوه، إذا أمروا بالصلاة صلوا، هذا تأويل الأمر بالصلاة. أي نعم. لكن هؤلاء أولوا القرآن على غير تأويله، يعني لووه إلى معان يهوونها هم. أي نعم. كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله تعالى بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. وبهذا يتبين أن التشابه، أي التشابه في الكلام، قوله يكون في الألفاظ المتواطئة، وهي ما اتحد لفظه ومعناه كالإنسان والرجل والجسم والحيوان ونحو ذلك من الأسماء العامة. كيف تواطأ معناه؟ يقولنا الرجل، تواطأ اللفظ وتواطأ المعنى، يقولنا زيد رجل، محمد رجل، تواطأ اللفظ وتواطأ المعنى، هذه الألفاظ المتواطئة في المعنى واللفظ. أي نعم. وأما الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة فهي المشترك اللفظي، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. نعم، ما اتحد لفظه وتعدد معناه، اختلف المعنى. نعم. مثل العين للباصرة والجارية. العين للباصرة والعين للجارية، الماء الجاري. أي نعم. وغيرها. أي نعم. والمشتري للنجم والمبتاع. وسهيل للنجم ولمن اسمه سهيل. نعم. وفي القرآن مثل عسعس فقد فسر بأقبل وبأدبر، والقرء فسر بالطهر والحيض. إيه هذا. نعم، هذا مشترك ليس متواطئا. نعم، لفظ واحد والمعنى متعدد. قوله: وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة وتعريف فلفظ المشتري مشترك لفظي ولا يعرف المراد منه إلا بالإضافة أو التعريف. فإذا قال شخص ذهبت إلى السوق فلقيت المشتري، أو نظرت إلى السماء فرأيت المشتري، فحينئذ يزول الاشتباه بوجود قرينة. يعني نظرت إلى السماء فرأيت المشتري يعني النجم، وإذا قال ذهبت إلى السوق فرأيت المشتري يعني المبتاع. نعم. وكذلك اللفظ المتواطئ يحصل فيه الاشتباه بلفظ الماء، فلفظ الماء يطلق على أنواع المياه المالح والعذب وغيره، ويطلق على الماء الذي في الجنة والذي في الدنيا. وكذلك اللبن والخمر والعسل والفاكهة واللحم، كلها أسماء لها مسميات في الدنيا ومسميات في الآخرة، فهذه ألفاظ متواطئة لأنها اشتركت في اللفظ والمعنى الكلي العام، وهو القدر المشترك. وقد تقدم أنه بسبب وجود هذا القدر المشترك اشتبه على بعض الناس المقصود بهذه الأنواع أنواع النعيم، فالجاهل قد يظن أنها مثل ما يعرفه في الدنيا، فهذا غلط سببه الاشتباه الذي منشأه التواطؤ. قوله من إضافة أو تعريف بأل، وهي تكون للعهد الذهني أو للعهد الذكري، فهي تزيل الاشتباه عند من قد عهد هذا المعنى وسبق الكلام معه فيه، كما لو قلت يجب التمسك بالكتاب والمراد القرآن الكريم، مع أن كلمة الكتاب في اللغة تطلق على كل مكتوب فحصل التمييز بالتعريف الكتاب. نعم. والألف واللام. نعم. وإذا قلت يجب التمسك بكتاب الله حصل التمييز بالإضافة. نعم. قوله كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فكلمة ماء لفظ متواطئ ولكنه غير مطلق، بل مضاف إلى الجنة بالإسناد لقوله فيها أنهار، فعلم بهذه الإضافة أن هذا الماء ليس كمائنا في الدنيا. وهكذا اللبن والعسل والخمر وإن اتفقت في الاسم والمعنى العام الكلي. قوله لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا قد سبق غير مرة أن نصوص الوعد لها تأويل نعلمه ولها تأويل لا نعلمه، فتفسيرها معلوم لنا، فنعلم أن هذه من أصناف النعيم، وأنها أشربة وأخرى مأكولات وأخرى مساكن، ونعرف أنها أمور عظيمة مع معرفة إجمالية، ولكن لا نتصور حقائقها، فلا يعلم حقائقها إلا الله تعالى، وسيعلم المؤمنون حقائقها حين يرونها ويباشرونها إذا دخلوا الجنة. قوله وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو، وهذا هو المقصود، وهو أن نتوصل إلى القول في أسماء الله تعالى وصفاته، فأسماؤه وصفاته مدلولها ومعناه معلوم لنا من وجه، وهو المعنى المستفاد من دلالة اللغة والسياق والنصوص المبينة، فلفظ السميع والبصير ونحوها من حيث هي متواطئة، فالسميع يطلق على كل ذي سمع، والبصير يطلق على كل ذي بصر، وهكذا، فإذا أضيفت إلى الله دلت على ما يختص به تعالى كما سبق، وإذا أضيفت إلى المخلوق دلت على ما يختص به المخلوق. ومدلول أسمائه تعالى وصفاته الذي هو حقيقة لذات الرب وصفاته ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، فنصوص الأسماء والصفات لها تأويل نعلمه، فنعرف معنى أن الله كان سميعا بصيرا، ومعنى والله على كل شيء قدير، ومعنى وكان الله عزيزا حكيما، ونفرق بينها. أما الحقيقة التي دلت عليها هذه الأسماء فذلك من التأويل الذي لا نعلمه، ويتبين مما سبق من أول القاعدة أن التأويل منه المحمود ومنه المذموم، ومنه ما لا يعلمه العباد ومنه ما لا يعلمه العباد. قوله: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، أي ولما كان التأويل منه المحمود ومنه المذموم لم يذم الأئمة كالإمام أحمد وغيره التأويل مطلقا، وإنما ذموا تأويل القرآن أو السنة أي تفسيرهما على غير وجههما وهو التحريف. قوله: وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه، فثبت أن التأويل يختلف معناه كما تقدم في مطلع القاعدة، ويختلف حكمه ويختلف علم العباد به، فمنه ما يعلمه العباد، ومنه ما لا يعلمه إلا الله، ومنه ما يحمد ومنه ما يذم، والمحمود منه هو تأويل كلام الله حسب ما تدل عليه أصول الفهم والدلالات، وهذا هو الواجب، فإن الله أنزل القرآن ليتدبر، والمذموم هو تأويله على غير تأويله. قوله: وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، أي قد بسطنا الكلام على معاني التأويل وما يحمد وما يذم وما يعلم وما لا يعلم في غير هذا الموضع، ومن ذلك ما تقدم في أول القاعدة. والشيخ يعرض لهذا في مواضع كثيرة في كتبه المطولة، أي مثل درء التعارض، يعني موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. نعم، لأنه يتعلق بالقضية الكبيرة التي قامت فيها الخصومة، وهي قضية الأسماء والصفات، فإن الخصومة فيها قائمة بين أهل السنة والمعطلة من أهل التأويل والتفويض أي نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان فيه استفهام حول هذا يسأل عن الهجر، هل يصح قول القائل يجوز الهجر فوق ثلاث لمن بانت بدعته وأصر على رد الحق والصد عنه، وهل يصح أن يقال هذا هجر شرعي؟ الهجر يراد به تحصيل المصلحة الدينية، فإذا كان في الهجر مصلحة ردع المبتدع عن بدعته أو ردع يعني المخطي فلا بأس ولو زاد، ما دام أن هذا الهجر يعني يردع هذا المبتدع الذي يصر على رد الحق. والهجر ليس لغرض نفسي وليس لغرض دنيوي، إنما يكون يعني لغرض أن يكون الدين كله لله، لغرض أن ترتفع السنة وأن تختفي البدعة، هذا هو الهجر المشروع ولو طال، ما دام أن فيه مصلحة وفيه إعلاء للسنة النبوية وفيه خفض للبدعة وأهل البدعة، فيه ردع وفيه إذلال لهم فلا بأس. أي نعم، لكن هذه مسألة يعني تقدر بقدرها بحسب اجتهاد العاقل المجتهد، يجعل نصب عينه الحماية، نصب عينه إعلاء السنة، إعلاء كلمة الله في هجره، لا يهجره لغرض يعني دنيوي أو غرض في نفسه أو لأنه كرهه أو أبغضه، لا، بغير حق. أي يقول هل هذه العبارة صحيحة: يجوز الإمام إن لم يطعه أهل مسجد في بعض المسائل الخلافية ترك الراجح إلى المرجوح تأليفا لقلوبهم. نعم، هذه أيضا من مسائل الاجتهاد التي تقدر بقدرها. فالإمام مثلا إمام مسجد يعني في مسألة خلافية ولديه الراجح ليس هو الراجح لدى هؤلاء، ولكن هم يعني أكثر وخلوا من الأغراض، كل غرضه أن يعني يظهر الدين، ما لهم أغراض شخصية، فلا بأس يعني هنا التطاوع، يعني كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رسله حينما قال تطاوعا ولا تختلفا، يعني بهذا المعنى. وكما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه حينما صلى وأتم الصلاة خلف عثمان وهم في الحج، قيل له في ذلك قال أنت يعني لا ترى الإتمام وقد أتممت خلف الإمام، قال الخلاف شر يا بني، الخلاف شر. فهو فعل هذا، ترك الراجح في نفسه وعمل بالمرجوح إذا لم يكن يعني ممنوع أو لم يكن ظاهر المنع، مسألة اجتهادية من أجل اتحاد الصف واتحاد الكلمة، فهذا لا بأس به، هذا يعتبر من مقاصد، يعني يعتبر من مقاصد الاجتماع، واعتصموا بحبل الله ولا تفرق، يعتبر من مقاصد ترك التفرق، أي نعم، ويعتبر من تأليف القلوب، نعم، أي نعم، ودفع الخصام والشر، نعم، هذا صحيح، لكن لا يوافقهم على ممنوع أو يوافقهم على محظور أو يوافقهم على، لا، يعني المحظور والممنوع بنص شرعي واضح لا يوافقهم عليه، لا يلتمس رضاهم بسخط الله، وإنما يلتمس رضا الله ولو سخطوا، فالله سبحانه وتعالى يرضيه ويرضي الناس عنه، كما أوصت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معاوية أمير المؤمنين لما كتب يستوصيها وتوجز، قالت من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذا الإمام لا يعني يتنازل عن الحق من إلى الباطل من أجل أن يرضي الناس، الباطل ما يرضي أحد، أين من لم يرضى بالحق لا يرضى بالباطل، لكن في المسائل الاجتهادية التي هي صحيحة لكن بعضها هو يرى رجحانه والآخر يرى غير ذلك في الرجحان، فالاتفاق وإنعم لتأليف النفوس جيد أو للاجتماع على الخير جيد. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يمكن القول في مثل نظائر القرآن كقول إيش؟ واصطنعتك يا أخي، ما هذا واصطنع، ما هذا رسم الكلمة، واصطنعتك لنفسي، أو كقول تشابه البقر علينا، أو كغيره من الآيات أو من الأحاديث، وما هو الضابط في ذلك؟ هل يمكن القول في مثل نظائر القرآن؟ ما أدري وش معنى سؤالك، من هو صاحب السؤال؟ ما تم السؤال، يعني ما أدري وش مقصودك بهذا الكلام أنت. عليكم السلام، هذا كلام، هذا لك، أي نعم، طيب مرحبا، الله يحييك. يعني وش قصدك؟ يعني واحد مثلا يقول شخص يحبه هذا إيه؟ يعني إذا أحب شخصا قال واصطنعتك لنفسي، يعني يكذب، ما هو بصحيح، ما هو بصحيح، إيه؟ أو يتكلم يعني في القرآن أو يقول تشابه البقر وعلينا، هل هم بقر أو بضائع، قال لا هذا ما يصلح، هذا يعني ابتذال للقرآن، ابتذال وتنزيل لآياته في غير موضعها. أيوة. أي نعم، لا ينبغي هذا، لا ينبغي، لا ينبغي. ولا حتى الأحاديث، لأن الأحاديث يعني لها مراد ولها مقصود. أيوة. فلا يتلاعب بها. أيوة. بعض الناس يمتهنها ويضع لوحات بالآيات. أيوة. وكذا. أيوة. هذا كله امتهان للقرآن. أيوة. أو يضعها أو يضع القرآن في المآتم، يعني كأنما أنزل القرآن للمآتم حتى يكره الناس بقراءة القرآن، حينما يسمعون القرآن يخافون يقول في مصيبة. أيوة. هذا غلط. أي نعم. الله المستعان. يقول: أحاول أن أعامل الناس كما أحب أن يعاملوني به، ولكن بعض الأحيان الشيطان يقول: أحاول أن أعامل الناس كما أحب أن يعاملوني به، ولكن بعض الأحيان الشيطان يركب دماغي وأفكر بمعاملة الناس بالعنف والشدة وبعدها أندم، فماذا أفعل؟ أتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا أنت يعني خرجت من المعاملة الحسنة إلى المعاملة السيئة وندم، تتوب إلى الله عز وجل. فإن كنت سأت إلى إنسان، سأت إلى أحد، فاستسمح منه، اطلب منه العفو، تواضع واطلب منه العفو، لأن التوبة يعني إذا كانت من حق يتعلق للمخلوق لابد أن يستسمح هذا المخلوق، يعني يطلب من هذا المخلوق أن يعفو أو يمكن من الاقتصاص إذا كان يسوغ فيه القصاص. التوبة لها 4 شروط في مثل هذا: أن يقلع عن هذا العمل، وأن يندم على ما فات، وهذا الندم ذكر أنه يندم، وهذا زين، يعني هذا من الندم توبة، أن يندم على ما فات، وأن يعزم في المستقبل ألا يعود، لكن لا بد أن يعود، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فهو كلما عاد يتوب إذا كان هذا ديدنه. والرابع: يستسمح من الذي أساء إليه. أي نعم. ثم أنا لاحظ تقول: أحب أن أعامل الناس كما أحاول أن أعامل الناس كما أحب أن يعاملوني، كأنك تعمل لنفسك. ليش ما تخلص قصدك لله وتعامل الناس لله عز وجل، ولا تطلب منهم ثناء ولا شكور ولا أن يعاملوك بمثل ما عاملتهم به من الإحسان، لكن يعني أو عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به؟ هذا من السياسة التعايشية الحسنة. أعلى منها أن تعامل الناس بالحسنى ترجو ثواب الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وربما أنك تقابل ممن تحسن إليه بالإساءة، اتق شر من أحسنت إليه، لكن وطن نفسك على الصبر على هذه الإساءة، واعلم أنه إن ضاع المعروف في الخلق لا يضيع عند الخالق سبحانه وتعالى. إذا كنت بهذا دائما تتذكر هذا وتذكر الله عز وجل وتملأ دماغك بذكر الله، الشيطان يهرب. إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله حصاص. أي نعم. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان. الله المستعان. نعم، من في شيء؟ نعم يا شيخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويشفي كل مريض من المسلمين. أكل حال الدعاء. نعم، تهزأ بالدعاء وتزدريه، وما علمت وما تعلم ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أوصيك بتقوى الله عز وجل والإلحاح بالدعاء. الله على كل شيء قدير، الله ما يعجزه الشيء، لا سرطان ولا غيره. شوف كيف، لأنه هو الذي أنزل، ما هو الذي أنزل الداء وهو الذي يكشفه. أي نعم. وإذا مرضت فهو يشفين. نعم، ما زمزم إن شاء الله في شفاء. والدعاء دعاء الله عز وجل هو العبادة، على الأقل إذا لم تستجب دعوتك لا تحرم من الأجر، ولله حكمة. ما دعا مسلم ربه إلا وحصل على خير، إما أن تعجل له الإجابة وإما أن تؤخر إجابة دعوته إلى وقت هو أحوج لها منه في هذا الوقت، وإما أن تدخر له يوم القيامة وهذا أفضل. أي نعم، فالإنسان من دعا الله لا يخيب. أي نعم، نسأل الله أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. نعم نعم، الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. أنا شربت، اللي يحتاج الماء يشرب. أخونا جزاه الله خير، يعني شوف، لا يا أخي هذا غير مشروع، يعني كون الإنسان يأتي بعمرة ثم يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة له أو لغيره حيا أو ميتا، الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا الصحابة الذين معه فعلوه. اسمح لي شوي نخابر وشبيل نفس السؤال، إذن دعني أكمل. أي نعم، فقط هي أم المؤمنين رفضت عمرتها المفردة، أحرمت بعمرة مفردة فنزل بها الحيض ومنعها من الطواف، منعها أن تقضي عمرتها، وجاء الحج فقال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، ارفضي عمرتك، عمرتك وأهلي بالحج. أهلت بالحج، امتثلت الأمر وأهلت بالحج ورفضت العمرة. أفتاها عليه الصلاة والسلام بأن طوافها حول الكعبة وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها عن حجها وعمرتها، لكنها في نفسها أن تنصرف بعمرة مفردة كصويحباتها، مثل صويحباتها، لأنها يعني تحسرت على فوات العمرة المفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بهذه الدقة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم، يعني لو فعل عبد الرحمن أحرم يعني تهيأت له الفرصة، ما الذي يمنعه من أن يحرم لو كان مشروعا؟ لكن في حقه ليس مشروعا لأنه اعتمر مع أن اكتفى بعمرته الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل قوله خذوا عني مناسككم، لن يفعل فعلا يميزه عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير أمره، والمقصود والمأمور به هو أم المؤمنين فقط. من كان ظرفه مثل ظرفها فنعم، لا تبتسم تظن أن الرجل ما يصير له ظرف مثل ظرف عائشة، يصير مثل مثاله، يحرم بعمرة فيأتي ليلة العيد، إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، ماذا يصنع؟ هو ما في حيض ولا شيء، لكن الوقت إذن يرفض العمرة ويهل بالحج ويدرك الوقوف بعرفة، يدرك الحج، إذا انتهى من الحج يأتي بعمرة مفردة من التنعيم. غير هذا ما اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، وما نقل أنه كرر عمرتين بسفرة واحدة. أي نعم، والهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، شلون؟ إيه، أنت أخذت عمرة، ذهبت وأخذت عمرة، جيت للمدينة بقصد الزيارة، طرى لك أن تعود إلى مكة، أي لك أن تعتمر مرة أخرى لأن سفرة أخرى، هذه سفرة ثانية. أي نعم، لكن لا تخرج من مكة بقصد أن تكرر العمرة فتكون مغبونا، فوت زمن، فوت صلوات، الصلاة 100,000 صلاة. أي نعم، لو قضيتها يمكن أبرك وأحسن. أي نعم وأتم. وهذا الكلام ما هو أنا أنفرد به، بل الشيخ ابن باز قرره في منسكه، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الموافق للأدلة. نعم يا شيخ، مرحبا، نسأل اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ما شاء الله، نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن ينصر إخواننا، نسأل الله أن ينصرهم يفرج همهم وينفس كربهم وينصرهم على أعداء الإسلام، أعداء الدين وأعدائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب، وهو الكريم المجيب هازم الأحزاب سبحانه وتعالى، هزم الأحزاب وحده ونصر عبده. نسأله أن ينصر أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا متحقق ولله الحمد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله كريم، الفال طيب إن شاء الله، الصبر والثبات. بارك الله فيكم، ما يحتاج، الله يوفقنا وإياكم. من ها في أريد في درسنا إذا كان في أي نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على